الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له احمده سبحانه واشكره ومن مساوي عملي استغفره واستعينه على غير الرضا واستمد لطفه فيما قضى واشهد ان محمدا عبده ورسوله خير من ذب على الفرى ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى سبقت به البشرى ونزل فيه وعليه سبحان الذي اسرى اشهد بالحق بالارتيان بانه المرسل بالكتاب وانه قد بلغ ما قد ارسلا به وكل ما اليه انزلا وكل من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى فهو ختام الرسل بالنفاق وافضل الخلق على الاطلاق جزاه الله عنا كل خير ولاقته المسرة والسلام واسكننا بصحبته جنانا تحية اهلها فيها السلام يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد عباد الله فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عليه أحدا بعدك وفي رواية لا أسأل عليه أحدا غيرك فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم وفي رواية أن سفيان بن عبد الله الثقفي قال يا رسول الله قل لي شيئا أعتصم به فقال قل آمنت بالله ثم استقم قال يا رسول الله فما أكثر شيء تخافه عليه فأخذ صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه وقال هذا أخوف ما أخاف عليه إن استقامة العبد على طاعة الله تبارك وتعالى في السر وفي العلن وعلى مدار الأعوام والزمان إن هذا مما أمر الله تبارك وتعالى به نبينا صلى الله عليه وسلم فقال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تظلم وأمرنا رب العالمين جميعا بهذا الأمر أن يستقيم الإنسان على الطاعة وعلى التوحيد فقال فاستقيموا إليه واستغفروه فاستقيموا إليه واستغفروه وقالوا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غرقا لنفتنهم فيه. فأمرنا رب العالمين بالاستقامة أن يداوم العبد على طاعة الله عز وجل، وجعل من صفات هؤلاء المستقيمين أن الملائكة تتنزل عليهم عند موتهم وعند قبورهم وعندما يخرجون منها. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قالوا ربنا الله أي اعتقدوا صدقا وحقا ويقينا أنه لا معبود إلا الله. قالوا ذلك بأفواههم وبألسنتهم، وصدقت به قلوبهم وجوارحهم، ومع ذلك استقاموا على هذا الأمر، لم يشكوا ولم يرتابوا ولم يكفروا بعد الإيمان، إنما ثبتوا على الإيمان وعلى التوحيد. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على هذا الإيمان تتنزل عليهم الملائكة، تتنزل عليهم الملائكة. جاء عن غير واحد أنهم فسروا عند موتهم تتنزل عليهم الملائكة تلقي عليهم الأمن والطمأنينة، ألا تخافوا على ما فاتكم في هذه الدنيا من أموال وبنين، ولا تحزنوا عما تقبلون إليه، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذه الجنة التي كنتم تعملون في دنياكم من أجلها أبشروا بدخولها. تبشرهم الملائكة بذلك عند موتهم. وجمع غير واحد أنهم قال تتنزل عليهم الملائكة أي عند قبورهم أو حينما يخرجون من قبورهم، تتنزل عليهم الملائكة تبشرهم بهذه البشريات، لأنهم كانوا في حياتهم ملازمين لاستقامة. وقال رب العالمين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أن يستقيم الإنسان على الطاعة ليس هذا بأمر هين، أن يستقيم الإنسان على أداء الصلوات في جماعة بعدما كان يعتريه الكسل والقصور، هذا ليس بالأمر الهين، إنما بعد أخذه بالأسباب إنما هو محض توفيق من رب العالمين. ففي كل صلاة نقول اهدنا الصراط المستقيم. يسأل العبد رب العالمين في كل صلاة أن يرزقه الاستقامة على العبودية وعلى الطاعة، فإن القلب هذا بيد الملك يقلبه كيف يشاء، فمن شاء أقامه ومن شاء أزاغه. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على طاعتك. أن يستقيم الإنسان على طاعة الله. لذا فسر عمر بن الخطاب رضي الله عنه الاستقامة، أن يستقيم الإنسان على طاعة الله ولا يهون رغم التعالي، أي يلزم الإنسان الصراط المستقيم ولا يلتفت يمينا ولا يسارا، يعلم أن عمره بيد الله تبارك وتعالى، أن الموت يعتريه في أي وقت، فيكون مستعدا له عاملا له، أن الموت أقرب إليه من شراك نعله، فيكون في كل لحظة مستعد لذلك، ولا يهوه ولا يترك العمل في وقت ويعمله في وقت، بل هو عامل لرب العالمين كل طاعة ولا يعملها لأحد من المخلوقين. لذا فهو مستقيم في حياته، يعلم أن الموت يأتي بغتة يعلم أن الموت يأتي فجأة، يعلم أن ربه سيسأله عن عمره وعن وقته، فيتخذ هذا الوقت في طاعة الله عز وجل. وإذا كان الصحابة والسلف الصالح يلتزمون الاستقامة في جميع أوقاتهم وأعمالهم، لا يتركون لحظة تضيع هباء منثورا، إما في صلاة، إما في ذكر، إما في تسبيح، إما في صيام، إما في طاعة، إما في صلة، إما في بر، وهكذا لا يجعلون وقتهم يضيع هباء منثورا لأنهم سيسألون عنه. إذا يقول خارجة بن مصعب أحد الأئمة: صحبت عبد الله بن عون 24 سنة فما أعلم أن الملائكة كتبت عليه خطيئة واحدة. 24 سنة يعمل بطاعة الله عز وجل، يلازمه أحد أصحابه وأقرابه، فيعبر عنه أنه لا يعلم أنه ارتكب إثما على مدار 24 سنة. وهذا هو الصحابي الجليل أبو سفيان المغيرة بن عبد الرحمن، لما حضرته الوفاة جاء أولاده يبكون فقال: لا تبكوا، فإن أباكم منذ أن أسلم لم يتلطخ بخطيئة واحدة، منذ أن بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام لم يرتكب إثما ولم يقع في ذنب، لأنه يعلم أن رب العالمين يراقبه في كل وقت، فهو يتصف بالاستقامة. ويقول مدارا وأحد أئمة السلف: صحبت يحيى بن سعيد القطان 20 سنة فما أعلم عليه ذنب، فما يعلم أنه عصى الله تبارك وتعالى مرة واحدة، لأن الموت أمام عينيه، لأن مراقبة الله عنده في السر وفي العلن، فيعمل بذلك. ويقول أبو حاتم الرازي عن ولده عبد الرحمن: ولده ما يحسن أنه يعصي الله. ولده هذا عبد الرحمن الذي حمل علم أبيه وبلغه لنا، فيقول عنه والده: إن ابني عبد الرحمن هذا لا يعلم ولا يحسن أن يعصي الله عز وجل، لأنه يستقيم على هذا الدين، يعلم أن رب العالمين ينظر إليه ويراقبه، وهو الذي قد أمرنا بذلك، فاستقيموا إليه واستغفروه، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فرب العالمين يأمر العبد على جميع عمره وعلى جميع أوقاته وفي أوقاته كلها أن يلزم باب الاستقامة والطاعة، وأن رب العالمين لم يغلق باب التوبة أمام العبد، بل إذا ما أذنب العبد في وقت سواء كان في رمضان أو فما بعد رمضان، فإن رب العالمين يراقبنا في الرجوع وفي التوبة إليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فباب التوبة مفتوح وباب الرحمة ممنوح لمن يرجع إلى رب العالمين في كل وقت، وهو الذي يفرح بتوبة العبد إذا ما رجع إليه وأقبل عليه. وكذلك في كل يوم من الأيام رب العالمين ينزل إلى عباده يقول: هل من تائب فيستغفر فأغفر له، هل من طالب حاجة ألبي له حاجة، هل من داع فألبي له دعوته. في كل ليل من الليالي وليس في رمضان أو فقط، فإذا ما كان العبد قد صلى تراويح وقد صلى تهجد، فبعد رمضان يحافظ ولو على ركعتين لله يركعهما، يحافظ على صلاة الوتر ويدعو ربه، فهو في كل ليلة ينزل. وقد روى الثقات عن خير الملأ بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل، يقول: هل من مستغفر فأغفره؟ هل من طالب حاجة فألبي له حاجته؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من طالب حاجة فألبي له حاجته؟ إذا وصف الله تبارك وتعالى عباده المتقين أنه تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وأنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحارهم يستغفرون. وإذا ما كان الإنسان قد صام 30 يوما مفروضة عليه، فإن الاستقامة كذلك تستلزم للعبد أن يصوم بعد رمضان، وقد حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. كان في صحيح مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله. وإذا ما صام الإنسان يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. إذا ما صام الإنسان هذا اليوم ابتغاء مرضات الله عز وجل. إذا ما كان الإنسان مفرطا في صلاة الفجر ولم يؤدي صلاة الفجر في جماعة إلا في رمضان، من الاستقامة على طاعة الله أن تواطئ ولا تتكاسل على ذلك. ولا سيما وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يبشرنا أن صلاة الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، تكون في حفظ الله، في حفظ الملك، في حفظ الحفير الذي لا يستطيع أحد من الناس أن يفعل بك ضرا إلا إذا أراد الله تبارك وتعالى، ولا يستطيع أحد من الناس أن يمنع عنك خيرا إلا إذا أراد الله تبارك وتعالى، فتكون في حفظ الملك. بشر المشائين في الظلم كالمساجد بالنور التام يوم القيامة. إذا ما كان الإنسان مقصرا في طاعة وفعلها في رمضان من قراءة القرآن أو ذكر أو تسبيح، واظب ولو على القليل ولو على صفحة مع كتاب الله في كل يوم، فإن هذا من الاستقامة على طاعة الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده المستقيمين على طاعته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، من الاستقامة كذلك أن يستقيم الإنسان في معاملته مع الناس، أن الإنسان في كل وقت سواء في رمضان أو في غيره يكون متعاملا مع غيره من المخلوقين بأمانة وبمراقبة، لا يتصف بغش ولا نصب ولا كذب ولا اغتيال ولا نفاق، بل يكون مستقيما مع الناس في معاملتهم. قل النبي صلى الله عليه وسلم: من الشنف ليس منا، وهذا على مدار العام ولا يختص بوقت دون وقت، فلا يتصف الانسان البائع او المشتري او صاحب المحل بغش في معاملته، بل يتصف بالأمانة والصدق، فإن الصدق هو الذي يجلب لصاحبه البركة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. الحظ والغاية أن الإنسان يسعد بماله، أن الإنسان إذا ما اكتسب مالا أن يبارك الله تبارك وتعالى في هذا المال، وليس كل الغاية يجمع الإنسان أموالا طائلة ويصرفه على نفسه أو على زوجته أو على أولاده في علاجات وعلى الأطباء، فإن هذا نكال وعقوبة، إنما محض البركة أن الإنسان يستمتع بهذا المال في طاعة الله. فإذا ما كان الإنسان يتقي الله في أخذه في هذا المال ويستقيم في جلبه وفي إعطائه، فإن الله تبارك وتعالى يبارك له. وإذا ما كان الإنسان يتصف بالأمانة في بيعه وفي شرائه في كل وقت، فإن رب العالمين سيبارك له في هذا المال. أرأيت هذا الرجل الذي أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم الذي باع لصاحبه أرضاً عقاراً، وهو يحفر هذه الأرض وجد فيها جرة من ذهب، فأخذ الرجل الذي قد باع هذه الأرض ودفعها إلى صاحب الأرض الأصلية وقال: يا عبد الله، إني قد اشتريت منك الأرض فقط ولم أشتري منك هذه الجرة من الذهب. إن أحدنا اليوم إنما رحم الله إذا ما حصل له ذلك كأنه لا يعلم عن ذلك شيء، أخذها وأصرفها كيف أشاء وكيف وكيف ما أريد. لكن انظر إلى أمانة هذا الرجل الذي قد اشترى هذه الأرض، أخذها وذهب إلى البائع وقال: خذها فإنك قد ابتعتني الأرض ولم تبتعني ما في الأرض. فقال له هذا الرجل البائع صاحب الأرض الأصلية: يا عبد الله، إني قد بعتك الأرض بما فيها، لماذا تعطيني هذه الجرة؟ لا أريدها. فتحاكم إلى رجل من الناس، فقال هذا الرجل الذي قد دفع إليه هذا الحكم: هل لكما من ولد؟ فقال أحدهما: نعم، لي غلام، وقال الآخر: لي جارية. فقال هذا الرجل الحاكم بينهما: أنكحوا إحداهما الآخر واجعلوا بينهما هذا الصداق، بينهما أي هذه الجرة من الذهب، الصداق يكون بينهما. فانظر إلى أمانة هذين الرجلين البائع والمشتري، مجرد أنه قد اشترى أرضا لم يجعل لنفسه موضع شبهة ولا تهمة، بل أخذ هذا الذهب ودفعها إلى هذا الرجل، لأنه لا يريد أن يدخل على بيته مال حرام أو فيه شبهة. وهذا الرجل الذي أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم الذي استلف من رجل ألف دينار، فقال: اجعل بيني وبينك وكيلا أو شهيدا، فقال: كفى بالله وكيلا وشهيدا. فدفعه المال إلى أجل مسمى، فلما اقترب موعد السداد وكان بينهما بحر ولم يجد الرجل الذي أخذ المال من صاحبه مركبا يأخذه إليه، أخذ خشبة ودفع فيها المال وسمرها بالمسامير وألقى بها في البحر وقال: اللهم إنه قد رضي بك وكيلا وشهيدا، وإني قد استودعتكها، جعلت هذا المال وديعة عندك. والرجل الآخر صاحب المال ينتظر صاحبه لعله يجده، فلما ليس من وجوده إذا به يجد الخشبة أمامه موجودة، قال: آخذ هذه الخشبة أستدفئ بنارها أنا وعيالي. فإذا به يجد المال أمامه، ولما وجد الرجل الذي استلف المال من صاحبه مركبا أخذ مركبا وأخذ ألف دينار آخر وانطلق لصاحبه وقال: خذ هذا المال. فقال له: هل أرسلت إلي بشيء من قبل ذلك؟ قال: إن هذا أول مركب أركبه إليك الآن. فقال: اذهب راشدا فقد أدى عنك وكيله. لم يأخذ هذا المال من صاحبه وهو لا يدري هل وصل إليه أم لا، هل التهمه البحر، هل دخل هذا المال في طيات الأمواج أم لا، لكن كانت عنده أمانة في بيعه وفي شرائه، فبارك الله تبارك وتعالى له وأدى عنه المال. لما فتح الله تبارك وتعالى على المسلمين القادسية وأخذوا الذهب والفضة والأسر، نظر سعد بن ابي وقاص الى هذه الكنوز وبكى وقال: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعم ان كانوا فيها فاكهين كذلك واورثناها قوما اخرين. فقالوا: ماذا نفعل في هذه الاموال وهذه الذهب والفضه؟ قالوا: ندفعها كلها الى امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم ياخذ احد منهم درهما ولا دينارا، لانهم كانت عندهم امانه. عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما مر ذات يوم على احد الرعاه الذي كان يرعى الغنم، فقال له: ايها الراعي، لمن هذه الغنم؟ قال: لسيدي. قال: اعطني من هذه الغنم. قال: انها ليست لي، انها لسيدي. فاراد عبد الله ان يختبر هذا الراعي، فقال له: اذا ما انا سيدك فقل له: اكل هذه، اننا في صحراء لا يراك احد، لا يطلع عليك احد. فقال له هذا الراعي: واين الله؟ فبكى عبد الله بن عمر رضي الله عنه وجعل يردد: فاين الله؟ فاين الله؟ فاين الله؟ فلما كان في الصباح اخذ هذا الراعي واعتقه لوجه الله تبارك وتعالى واصبح حرا، واخذ هذه الاغنام وهذا الراعي واشتراها من صاحبها وجعلها للراعي هديه مهبه، لانه كانت عنده امانه في بيعه وشرائه. فايها التاجر، ايها البائع، ايها المشتري، استقم في معاملتك، استقم في بيعك وفي شرائك، ولا تكن من الغشاشين، ولا يكن همك كثره المال وجمعه، وانما قله المال مع البركه افضل وافضل. نسال الله تبارك وتعالى ان يبارك لنا في اموالنا. اللهم اختم لنا بالباقيات الصالحات اعمالنا. اللهم انصر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تروض به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما اعطيتنا، واجعله الوارث فينا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا الى النار مصيرنا، واجعل الجنه هي دارنا وقرارنا. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، واعلي بفضلك كلمه الحق والدين. اللهم ات نفوسنا تقواها، وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك وأقم الصلاة.